إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة، أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في تحريم الظلم بلغت حد التواتر. والظلم أنواع وأقساط عدة. الشرك أظلم الظلم، كما قال سبحانه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكما قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن الله أنزل عليك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: ألم تسمعوا إلى قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أظلم الظلم وأعظم الظلم هو الشرك بالله سبحانه، نسأل الله السلامة والعافية. والظلم أيضا في حق الرسول أن تسبه، أن تتهمه، فإن سببته أو اتهمته فقد ظلمته، وهذا أيضا من أعظم الظلم. ظلمك أيضا للقرآن بتمزيقه برفضه، ظلمك للمؤمنين بسبهم وشتمهم، ظلمك للفقراء بأخذ أموالهم، ظلمك بسفك الدماء، بسرقة أموال الناس. الظلم عام، السارق ظالم، أخذ أموال الناس ظلما، الناهب ظالم، المرتشي ظالم، الحاكم بغير ما أنزل الله ظالم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. التاجر المحتكر ظالم الذي يفسر سيارات الناس ظالم ويحرق عليهم بيوتهم وسياراتهم يعتبر ظالما. الذي يظلم يضرب من وجده في الطريق، يضرب هذا ويضرب ذاك ظالم. الظلم انواع كثيره وكلها محرمه. ظلم الزوج لزوجته، ظلم الاخ لاخيه، ظلم الجار لجاره، ظلم الشريك لشريكه، كل ذلك ظلم. وهذه المظاهرات مليئة بالظلم، مأخوذة من أعداء الإسلام، يضرب هذا ويقتل ذاك ويأخذ مال هذا ويكسر سيارة ذاك ويكسر بعد هذا المعرض وبعد ذاك الدكان. ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. عباد الله، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، إن الواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة، ولا يحل لمسلم أن يحكم هواه. ما وقعنا فيما وقعنا فيه إلا بسبب تحكيمنا للأهواء وبسبب تقليدنا لأعداء الإسلام. من أين جاءت هذه المظاهرات إلا من أعداء الإسلام؟ وهذه الثورات وهذه الانقلابات وهذه الأحزاب من أين؟ من أعداء الإسلام. ومن أين جاء التعامل بالدينار، التعامل بالدولار؟ من أعداء الإسلام. يشتري التاجر البضاعة بثمن رخيص ثم يرفعها مع الدولار، وهي مشترى بثمن رخيص، تقليد لأعداء الإسلام. وقع في الظلم أكثر المسلمين اليوم، حكام ومحكومون، تجار وفقراء، رجال ونساء، إنس وجن، إلا من رحم الله. ظلم مثل التراب. وكم من إنسان يعاني من الظلم ويقع في ظلم. هؤلاء المتظاهرون على أنهم يعالجون قضية الظلم وقعوا فيما هو أظلم. أوردها سعد، وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد سورة الإبل، تقليد لأعداء الإسلام. إن هذا الغلاء لا يرفع بالمظاهرة ولا يرفع بالخفض والقتال، إنما يرفع برجوع المسلمين إلى الله وبتمسكهم بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله سبحانه هو المسعر، كما جاء في الحديث، قالوا يا رسول الله سعر، قال إن الله هو المسعر، إني أريد أن ألقى الله وليس في ظهري أو قال عنقي مثقال ذرة لأحد، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. الله هو المسعر، هو الذي ينزل المطر، هو الذي ينبت الزرع، هو الذي يؤلف بين القلوب، هو الذي يرزق من يشاء بغير حساب. أتطلب تفريج كرب من غير الله؟ تطلب أن يفرج الله كربك؟ تطلب هذا من رئيس أو من وزير؟ أأنت مؤمن؟ إن الذي يفرج الكروب هو الله. متى كان الرئيس مفرجا للكروب؟ أو الملك أو الوزير أو السلطان أو وزير الاقتصاد؟ متى؟ الذي يفرج كروب العباد هو رب العباد، هو الذي يعز ويذل، يرفع ويخفض، يغني ويفقر، يحيي ويميت، يصح ويمرض. الكون كله بيد الله، نقلد اليهود ونقلد النصارى، نخرج في شوارع مسلمة نطبق فيها نظام يهودي أو نصراني؟ إيش عندهم؟ قالوا مظاهرات، يضربون هذا ويقتلون ذاك، ويأخذون مال هذا ومال ذاك. تريد أن تعالج فتفسد؟ مصيبة والله وكارثة. تحكيم للعقول، تحكيم للأهواء، عدم رجوع إلى الكتاب والسنة. هل الإسلام سمح لك ذلك؟ فعلوا كما فعلت الجبهة قبل 8 سنين تقريبا، فعلت وضمت في المناطق الوسطى وقتلت. ايش تريدون؟ ايش تفعلون؟ قالوا ننصر المظلوم ونقمع الظالم ونرد الحقوق الى اصحابها. وضد المشايخ، مشايخ القبائل، وضد المسؤولين. هكذا تظاهروا بهذا، سبقوا من الدماء ما الله به عليم. اولئك الجهال المعربدون اصحاب الجبهة، وفعلوا الافاعيل، وتركت الصلاة في بعض القرى، وضيعت الجمعة والجماعة. هؤلاء الارجاس فعلوا نفس الفعل باسم المطالبة بالعدالة والديمقراطية. هكذا تقتلوا الابرياء وتظلموا الناس وتحرك سيارات عباد الله، او حسد منك ام ماذا؟ ان الله سبحانه وتعالى يقول: اهم يقسمون رحمة ربهم؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ايش مساواة؟ الله اراد ان يكون هذا غني وهذا فقير، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا اسود وهذا ابيض، وهذا سقيم وهذا صحيح، وهذا شريف وهذا وضيع. يفعل ما يشاء. اهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليبتلي عباد. لماذا رفع بعضهم فوق بعض درجات؟ ليبتلي عباد. لكن الجهال اعرضوا عن كتاب الله، واعرضوا عن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، واخذوا يقلدون الغرب والشرق. كل ما يذاع في التلفاز عن امريكا وعن غيرها يقلدونه ويطبقونه عمليا. نحن مسلمون، امريكا كافرة لا تدين بدين الاسلام، كيف نقلدها؟ نحن امة مسلمة. بريطانيا وفرنسا وبلجيكا والصين واليابان وكوريا الى غير ذلك دول كافرة. اولئك دول من الحمير، لا دين ولا كتاب ولا نبي يسيرون بعده، مثل الحمير تماما. اما انتم مسلمون مؤمنون ان شاء الله من امة محمد عليه الصلاة والسلام، يحكمنا القرآن والسنة، انريد ان نساوي انفسنا بالقردة والخنازير؟ الله المستعان. والله انه ذل وهوان ان تريد ان تسوي نفسك بالقردة والخنازير باليهود والنصارى. اولئك قردة وخنازير، غيروا وبدلوا وحرموا كتبهم، فهم ضلال وهم مغضوب عليهم، وهم الذين تسأل ربك في سورة الفاتحة ان يجنبك طريقهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اي لا اريد طريق المغضوب عليهم ولا طريق الضالين. امة محمد، يقول الله سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. الظلمات يوم القيامة، سواء صدر من رئيس او من ملك او من وزير او من تاجر او من فقير او من عالم او من جاهل، او من رجل او من امرأة من انس او من جن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. الله ليس يغافل عما يعمله الظالمون. من كان اي ظالم سواء تاجر محتجر او متظاهر مدمر ومبيد لاملاك المسلمين او حاكم يحكم بغير ما انزل الله او زوج مستبد لزوجته او زوجة مستعمرة لزوجها. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ويقول سبحانه ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. وهذه الآية في سورة البقرة. وقال سبحانه في سورة الطلاق ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ظالم المتعدي لحدود الله. ان الله حد حدوده حلال وحرام في الملبس في المأكل في المشرب في المركب في المسجن في المنكح في الكلام في كل شيء حد حدوده. هذا مسموح لك وهذا محرم عليك. لا تتعدى الحدود. ان تعديت حدود الله ارتكبت ما حرم الله فانت ظالم. ظالم لنفسك. الكذاب ظالم ظلم نفسه. والمنتهي ظالم ظلم نفسه وظلم من نهبه. وهكذا السارق ظالم ظلم نفسه ومن سرقه. القاتل ظالم شاهد الزور ظالم. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. نحن أمة مسلمة يحكمنا القرآن والسنة في كل صغيرة وكبيرة. لسنا ببقر ولا بغنم ولا بحمير ولا بيهود ولا بنصارى. أمة إسلامية متميزة نوع خاص ميزها الله من بين سائر الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه أمة محمدية ميزها الله وفضلها وكرمها وشرفها وجعلها من أمة خير النبي وجعل دينها خير الأديان. نسبق هذا السبوق ونتبع اليهود والنصارى إضراب. ايش من إضراب؟ من اين اخذنا الإضراب؟ نقلد اعداء الاسلام وكأننا عرب. ما كأننا بشر. ما كأننا من أمة محمد. ما كأننا من أمة القرآن. إضراب. ايش من إضراب؟ عيد ليس بالعيد الشرعي. عيد الفطر وعيد الاضحى كلهم عيد. من اين جاء هذا؟ نهرول وراء اليهود والنصارى. اتقوا الله يا امة محمد. والله ان لم تتبعوا الكتاب والسنة والا فانتم على خطر. ان اليهود والنصارى في هاوية. اتريدون ان تكونوا معهم في تلك الهاوية؟ انك ان لم تحكم الكتاب والسنة والا فانت ظالم. ظالم لنفسك. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. من سمح لك ان تقلد اليهود النصارى؟ والرسول يقول من تشبه بقوم فهو منهم. اخذوا الانتخابات من اليهود النصارى واخذوا الديمقراطية من اليهود النصارى وهو كذب في كذب. واخذوا التعددية الحزبية من اليهود والنصارى واخذوا الدساتير الوضعية من اليهود والنصارى والثورات والانقلابات والمظاهرات من اليهود والنصارى. يا مسلم انت مسلم لست خشبة ولا بلك عن مسلم. مسلم لمن؟ مسلم لامريكا؟ معاذ الله. مسلم لرب العالمين، مسلم لله، مسلم نفسك لله ولكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يجب ان تتميز. لو رأيت اليهودي ما عليه من الملابس فهو يهودي، او رأيت النصراني ما عليه من الملابس وراكب سيارة صالون هو نصراني. حذاءك انت يا مسلم افضل من ذلك اليهودي ومن ذلك النصراني. اولئك مغضوب عليهم وضالون، قردة وخنازير، لعنهم الله ولعنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقلد الكلاب؟ انت افضل منهم، والله انت افضل منهم واكرم عند الله منهم واعز منهم. هم شر خليقة الله، كما قال الله: ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية. اهل الكتاب هم اليهود النصارى، اولئك هم شر البرية، هم شر الخليقة عند الله. انت مسلم اذا حصل شيء في بلاد الكفار، مظاهرات، هم الكفار، لا قرآن بأيديهم ولا سنة ولا هم متبعين للنبي، هم مثل الحمير يعيشون عيد الحيوانات، لا تقلدهم بل اسخر منهم وقول الحمد لله الذي أعزنا الله بالإسلام وأبلهم بالكفر. هكذا قل. وهم خليط مظاهرات في أمريكا في أي دولة، خليط رجال ونساء عراة يصيحون مثل الحمير، لا تقلدهم. ولكن اعتز بدينك انك مسلم، ولا يجوز ان تدخل عادات الكفار في بلاد المسلمين، لا يجوز ولا يحل ان تدخل عادات الكافرين في بلاد المسلمين. نحن امة متميزة بالكتاب والسنة والاسلام والايمان، متميزة من نوع جديد. نبينا افضل الانبياء، وديننا افضل الاديان، وكتابنا القرآن افضل الكتب السماوية، وهذه الامة افضل الامم. كنتم خير امة اخرجت للناس. اهكذا تسقط يا مسلم وتنكس رأسك وتتبع اليهود النصارى في كل شيء؟ لا يحل لك والله ان تتشبه بهم، لا في ملابسهم ولا في مأكلهم ولا مشربهم ولا مركبهم ولا مسكنهم ولا في كلامهم ولا في مظاهراتهم ولا في شيء. انت ارفع، انت افضل عند الله، انت ارفع، انت افضل عند الله من بوش، افضل واكرم عند الله من جميع اليهود النصارى. وقد ذكرنا لكم قبل سنة تقريبا في خطبة، قلنا أفجر واحد من المسلمين هو أفضل من جميع اليهود النصارى. هذا أفجر واحد فينا، لأنه يقول لا إله إلا الله ويحمل في قلبه كلمة التوحيد. ومن مات على لا إله إلا الله وإن دخل النار لا يخلد في النار، لا بد أن يدخل الجنة بإذن الله. لكن اليهود النصارى خالدين فيها أبدا، خالدين في النار أبدا الآبدين، وهم شر الخليقة عند الله، ملعونون مطرودون، لأنهم كفروا بنبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكفروا بالقرآن وكفروا بالإسلام. فالله الله يا عباد الله، اتقوا الله. لا يجوز لكم أن تشاركوا المتظاهرين، لا يجوز لكم ان تأخذوا اموال المسلمين. الرسول يقول كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. ابرياء يقتلون في الشوارع، اطفال فارقين بارواحهم فتلفظهم رصاصة او سيارة مسرعة او دفة ناس، نساء يقتل. اتقوا الله في انفسكم، لا تشارك وابتعد كل الابتعاد عن الشوارع التي فيها هؤلاء الاراذل، هؤلاء انذار، هؤلاء اتباع لبوش. ما جاء هذه المظاهرات الا من امريكا، ما عرفنا هذا الاضراب ولا هذه المظاهرات، ولا عرفنا هذه التعددية الحزبية اللعينة، ولا هذا الدستور وهذه التسادير الوضعية الخبيثة الا يوم ان اراد بوش ان يبسط نفوذه على اليمن وعلى مصر وعلى العراق وعلى ارض الحرمين نجد والحجاز. اراد لعنه الله ان يكون رئيسا على كل الارض، ولكن ان ربك لبالمرصاد، فقد خذله الله واسقطه. فتمسكوا بدينكم واعتزوا بدينكم وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وابتعدوا عن هذه التجمعات الحزبية، ابتعدوا عنها. كم حذرناكم، لا تسجل في اي حزب، لا تاخذ بطاقة اي حزب، اتبع الكتاب والسنة، لا تعترف بالديمقراطية، هذه امريكية. ايش هذه اللفات؟ ديمقراطية، هي ديمقراطية ولا ديمغلاطية؟ يكفينا الاسلام. الديمقراطية ان كانت اسلام فيكفينا الاسلام، وان كانت الديمقراطية غير الاسلام فيكفينا الاسلام. اتقوا الله واتركوا هذه اللفات. وانتم ايها الحكام اتقوا الله في انفسكم، واحكموا بما انزل الله، احكموا بما انزل الله، وابتعدوا عن الظلم وعن الرشاوي، وابتعدوا عن موالاة امريكا وعن موالاة فرنسا وبريطانيا وجميع الكفار، ابتعدوا عن موالاتهم، واحكموا شعوبكم بالاسلام، احكموا شعوبكم بالكتاب والسنة. انكم والله لعلى خطر عظيم ان لم ترجعوا الى كتاب ربكم والى سنة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. انكم لعلى خطر، يكرهكم الله ويبغضكم الله ان لم تحكموا دينه، ويبغضكم عباد الله ان لم تحكموا دينه. وربما كان ثمنكم حق رصاصة، فتخسرون الدنيا والآخرة. ايها الحكام، حكموا الدين الاسلامي، وقرأوا القرآن واعملوا به. كيف تحكم الدين وانت ما تقرأ القرآن؟ اقرأ القرآن وتدبر القرآن واعمل بالقرآن، واستمع بالعلماء اسبوعيا، استمعوا بالعلماء واسألوهم وعدل الامور. وانتم ايها التجار اتقوا الله في انفسكم، ايها التجار، تجار الاستيراد او الجملة او التجزئة، اتقوا الله في انفسكم وارحموا الضعفاء. هناك ضعفاء من المسلمين في اليمن ما يملكون قيمة الحوت الضروري، وانتم ما بين الحين والاخر ترفعون الاسعار وتقلدون اليهود والنصارى في نقدهم. عندنا نقد مستقل هو الريال اليمني، لا نحتاج الى الدولار الامريكي الخبيث في كل شيء. الو الو، كم سعر الدولار؟ ومن ساعة الى ساعة وقد ارتفع السعر. ايها التاجر، اتق الله في نفسك، والله ان لم تتق الله في نفسك والا فقد تخسر الدنيا والاخرة. افضل ظلمات يوم القيامة على ظهر المسكين وعلى ظهر الفقير الذي يريد لقمة العيش، وانت تأكل مما لذ وطاب ولا تدري ما اكلت ولا ما شربت، ولا تفكر في اخوانك المسلمين الذين يعيشون في الفقر الشديد. اين الصدقات؟ اين الزكوات؟ اين المساعدات؟ اين تلقط المحتاجين؟ اين المساعدة في البيع والشراء؟ بعض التجار وكأنه حية يلف وراء الريال، لا هم له الا بالريال، الا من عصم الله. فهذه نصيحتي للحكام وللتجار ولكم يا معشر المسلمين. أن نحكم جميعنا الكتاب والسنة. وإن وجدتم ظلما فاصبروا فإن العاقبة للمتقين. لا تحكموا اليهود النصارى انتخابات حزبيات مظاهرات، اصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإن غل عليك التاجر تاجر الجملة أو التجزئة فاصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أما أن تذهب تنهب وتشرك باسم مظاهرات كسر هذا وتأخذ حق هذا، والله إن المشاكل لن تلحق بهذا بل تزداد عدوا ونفورا. تنحل مشاكل العالم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، أمة محمد، الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان، الحمد لله الذي جعلنا من أمة القرآن، الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نحمد الله حمدا كثيرا الذي جعلنا من أمة خير الأنبياء والمرسلين من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وفداه آباؤنا وأمهاتنا وأرواحنا صلوات الله وسلامه عليه، وهو في سكرات الموت يرفع الغطاء عن وجهه ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. صلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله عن جميع أصحاب نبينا، ورضي الله عن جميع المؤمنين المتمسكين بالكتاب والسنة. فالحمد لله الذي جعل لنا ميزانا نعود إليه في كل صغيرة وكبيرة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عباد الله، أذكر الحكام الظالمين والتجار الجشعين الظالمين، وأذكر عامة المسلمين الذين وقعوا في شيء من الظلم بما تبقى من الأدلة الشرعية في تحريم الظلم. من ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. أيها المسؤول الظالم، وأيها التاجر الظالم، أيها المسلم الظالم، أيتها المسلمة الظالمة، أنا لا أعني كل المسلمين ولا كل المسؤولين ولا كل التجار، ولكن الظالم منهم، اسمعوا إلى هذا الحديث: إن الله ليملي للظالم إذا أخرك الله على ظلمك أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، فلا تأمن مكر الله. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لم يتركه، يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كم أملى الله لقوم لوط وهم يكذبون نبيه ويرتكبون الفواحش، أملى الله لهم ما شاء أن يملي. ثم ماذا؟ ماذا يا عباد الله؟ أرسل إليهم ملكا جبريل عليه السلام، أخذ أرضهم وديارهم وأموالهم وبيوتهم وحيواناتهم من تحت الارض بجناح واحد الى عنان السماء، الى عنان السماء، ثم قلبها عاليها عن سافلها، وامطر الله عليهم شجارة من سجيل، قنابل ربانية، وليست بقنابل امريكية خبيثة، قنابل ربانية، احرقهم الله ومزقهم الله تمزيقا. والى الان بلادهم في الاردن البحر الميت، الى الان في بحيرة ميتة لا تعيش فيها الاسماك. غضب الله انفض عليهم، يرتكبون اللواط، يأتون الذكران، وكذبوا نبيهم، فدمرهم الله شر تدمير. اين فرعون وقومه؟ اين النمرود؟ اين قارون؟ اين هامان؟ اين واين؟ اين الظالمون؟ اين المتكبرون؟ اتقوا الله يا عباد الله، الله قادر ان ياخذك بشوكه وبما هو اقل من ذلك. شخص اخذه الله بشوكه فسقط مكسور العمود الفقري، واخذ بشوكه فاصيب بالتسمم فمات متسمما، واخر بثعبان، واخر بالعقرب، الى غير ذلك. وما يعلم جنود ربك الا هو. فانت ايها الظالم المسؤول رويدا، عد الى صوابك، ولا تحتقر الضعفاء، فالله ناصرهم. لا تقل من لهؤلاء انا فوقهم، الله فوقك وفوق جميع العالمين. وانت ايها التاجر الظالم الجشع الذي صرت تعبد الدولار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعد عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة، تعد وانتكس، واذا شيك فلا انتقش. رواه البخاري من حديث ابي هريرة. انت يا عبد الدولار دائما الو الو كم سعر الدولار، قاتلك الله يا جشع يا ظالم، يا من ألهت الدولار من دون الله، قاتلك الله، لك مصرع أحمر عند رب العالمين، ولك يوم أسود عند رب العالمين. تشتري البضاعة بسعر رخيص ثم ترفعها بحسب الدولار. ألم تعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ أتظن أنك أنت الذي ترزق نفسك بشطارتك؟ تقول إذا جئت بالسعر الاول من اين لي ان اشتري بهذا السعر؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ايها التجار اصحاب المصانع، حليب والبان وزيوت وسمون الى غير ذلك، الى اين تذهبون بهذه البشرية؟ اتريدون ان تبقوا انتم فقط ويمتزح من على وجه ارض اليمن؟ اتقوا الله. اين مساعدتكم للفقراء؟ اين التخفيض 5 أو 10% من اجل الضعفاء؟ لم نجد منكم تخفيضا، ما وجدنا الا ظلما وهلعا وجشعا. اتقوا الله، فالله قادر ان يسلط عليكم ما يشاء. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، دعونا من هذه الاطماع، من لا يرحم لا يرحم. انك ايها التاجر ان لم ترحم عباد الله ما رحمك الله. اين الرحمة في قلوبكم لضعفاء المسلمين؟ اين اين؟ ثم انتم ايها المسلمون عليكم بالصبر بما قضاه الله وقدره، فان الله عز وجل قادر ان يزيح عنا هذه الظلمات، وقادر ان يزيح عنا هذا الغلاء، ولكن ارجعوا الى الله، عودوا الى الله، تمسكوا بالقرآن والسنة، اكثروا من الطاعات، اكثروا من ذكر الله، اكثروا من الصدقات، ولو كانت ازمة تصدق، ارحم ترحم، اكثر من قراءة القرآن ومن الاستغفار والتسبيح. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. استغفروا ربكم يزدكم قوة الى قوتكم ويعطيكم من فضله وكرمه من مال وبنين. توبوا الى الله واستقيموا على طاعة الله وابتعدوا عن اكل اموال الناس. ابتعد، لا تقل انت فقير وهذا غني، تبتلع ماله. اتق الله، الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الله واستقيموا على كتاب الله. واخيرا اذكر الجميع بحديث ابي هريرة في صحيح مسلم انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتدرون من المفلس؟ يقول الرسول لأصحابه: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال: ان المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا واخذ مال هذا وضرب هذا وقذف هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فاذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم. ان كان عليهم حقوق عليه اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم القي في النار. ابتعد، ابتعد. لا حزبية ولا مظاهرات ولا ديمقراطية في الاسلام. ابتعد. نحن مسلمون الحمد لله الذي شرفنا بالاسلام وسنبقى على الاسلام ان شاء الله حتى نموت. وفي ذلك اليوم ستعرفون من اطاع الله اين هو ومن عصاه اين هو. نسأل الله ان يجعلنا جميعا من الطائعين وان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، انه على كل شيء قدير. اللهم اهد المسؤولين حتى يحكموا الكتاب والسنة، وحتى يرحموا الشعوب، واهد المسؤولين حتى لا يقلدوا امريكا ولا غيرها من دول الكفر، واهد التجار واخرج من قلوبهم الاطماع. اللهم اهد التجار المسلمين، اللهم اهد التجار المسلمين حتى يرحموا عبادك فيرحموا، واهد المسلمين اجمعين لاتباع كتابك وسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، واهد اصحاب الاحزاب حتى يتوبوا الى الله وحتى ينبذوا هذه الاحزاب ويعودوا الى كتابك والى سنة نبيك محمد صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، ان الله يقول: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.